إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل موضوع عين أبلا سنين يكبر الله وهو أها ذكر الله فضله وأنواعه وفوائده إلهي سبحانه وتعالى حسك الله حسيا يا وينين تلو وينين يا ما أدنق الله ما أدنق يا ديراتك إلا إذا هاي قيبة هذا يا فائدو إن كيد عمر ديفه إلهي سبحانه وتعالى حسك الله حسيا أعيبك أحر علماء اللغة أهان ذكرك إنه يهي حفظ الشيء تذكره أما إنه يهي الشيء يجري على اللسان شيء حسوسا نيسو أما شيء عربك كدري ريا فحان الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلمامي معنيه سيصطلحا أنا ما معنيه سأقارك إنه يهي كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله شيك الصعربك وكود الله قلب منه صورته وحاص إله قفك ودويني ها هذا بر شغل من لبرني أما برد لبرني وناجل فري حمال الريبي أرماها صعد من كل قضع سوق ذكر الحسك إلهي مجموع الفتاوى مجلدك التراسة حدا لحبق ليكوب يلحدن وحليم القيم رحمه الله الذكر ثناء على الله عز وجل بجميع أوصافه وآلائه وأسمائه وحول ذكره وإله سبحانه وتعالى إنه أمانه بمقع يدي سوين أكسن يتلمامه سوين أكسن ينعمه ينكيس يقلده سوين أكسن إنه أمانه الله بالصيب سبحانه وتعالى الله باتن ذكر إلهي سبحانه وتعالى أهمية قار ليه أغفر مسلم كاين وأنا نفتي سكير وصدح الرموت أما صدح ميرود حلق صلاة وتكنيو يحلق إلهي وحسيو يحلق القرآن كأخدسانيو صدح راح على ذوت هذه النفتي سيسبدل ويدو وإنه وقالي وحكسيه قال الحسن رحمه الله تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وحير صدح الرموت أما صدح ميروت معانك كبار وكضيدية صلاة معان كبارة حسك إلهي معان كبارة قرآن كآخر سكيسة وآخر سنسان معان كبارة هداد معان هشان وحاتين قارعة في مدقبة هداد معان كوينان ويدين النبي وآية ذكره هي صلاة القرآن كي مدنبا وقال الباب كي منابون يذكر حليها ابن القيم بقشة يعني كما دارج سالكين كمجرد كالله سبحانه حتى أفر بقل يا أفر يلا باتن ذكر إلهي سبحانه وتعالى فضل يا قلب أيو ليا هيا ديرا وأنا لين قبوري ينفر بغن سدو إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كقور رمي رسول قرآن عليه الصلاة والسلام وحاديث صحيحة كقور رمي وعكم من آيات كين قبوري ذكر إلهي ولا جيس لكور رمي قوله تبارك وتعالى هذا لكم إلهي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى يوحد وحال آخر ذا نبي محمد القرآن كان لك بسوة دجيه صلاة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وحي ربطة حمان تأيبه إذا شاء الله قبل ربطة يمنكر ذكر إلهي صلاة كتشرا كوين ربطة صلاة ربطة إلهي نوحك استوى الصمين إسلام وأوقيهي وحر ابن القيم رحمه الله وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول شيخ الإسلام أبو العباس وحر الانشري الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وحر إلي آيات صلى صحبة وحي شيخيسا إن صلاة لبو تشدوا وين أي كتشران وأحدهما أعظم من الآخر مدبنك كلوك وين يهي فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحي ريمتا حمانتا هي ليلة شدة وهي مشتملة على ذكر الله تعالى وعليك أبسطى صلاة حس إلهي ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر حسك إلهي كجر صلاة وحوك وين ريبتا ريبتا حمانتا هي ليلة شدة ريبتا ريبتا كوين يهي الوامل الصيف صفحتا بقلي اللبا وعقب إلهي جل وعلا فاذكروني أذكركم إلهي وحينا بلن قال يا هدين حسنا وينينو إنو إسرائينا حسيا وإن شيري ملائك تأكتو لينك حسيا وورني أعطو ما يجيبا يحسيا وعقب إلهي وحينا جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إلهي حس وربك حس نفتا لكلها كحس أذيكو أمدد مقشيرين اسمستو سهين أذيكو أشدو الدنيا كرب غنيا أذيكو هذاك قرآن قادهين أذيكو جين هوريا جين دنبابا إلهي حسي سبحانه وتعالى هل نقنين من موجن أو كسوغا موجن هل نقنين إلهي وحي نقبوري آية القرآن كما سورة العراف بغل يشن وحي إلهي نقبوري حسكيسا وعان إلهي نات المام إلهي نعرس كنا لنا حسكيسا ويقف إلهي حسيا حسك إلهي وحوك ديفيا تعين إلهي وتعليهي تعينك إلهي وتعليهينا قفك من أمر أن نرفي عن سمين مايو إلا عرسيه وذاتيو عرسيه كده فضا وكده مركعي ولتشلان حسك إلهي أي رسعته عرسي ده إلهي لك عرسانيو يا إلهي تعينك لتعليهي لولا سوحي دولنا ياني كرقاليا ولتشل ياني سحيا هجاتشل ياني بسيا عملك أدنك وقبنيا هدو أدنك وتعينك لي ربك عبده وحوك ديرنا يا ذنبي يدا حمانتا يزينا ذا خبرك عبتان كيسا يبانتا بلن كبحا يوحي حناطا أي مركز ورسيليا وهي تعيلك إلهي وحكينا يا رجين وأدنك قلو أدنك هدي رجك لي وقلنا عمسي ما كم غناني سوك بعيسا هدي قف رجك لي إلهي كعابدنا وحو نقنا يا سيدة مرجئة قرد الله إله ذو إلهي كعابد رجين كليا رجها كلي وحدحر سينيا إنا يرى استرحتا قال نمضي إيا بدعادي إيا معصيدي إيا وحكستو إلهي وديدي إنا يرى استان إستوس نمضي إيا عبادتي إلهي غير كي لو قبني إنا يرى استان مقع كرادين مامور كرادين ماموس كرادين أي كرادين أيان إلهي عبادتي سجل وعلا وحد بذيتا هجاجينيا أو توسينيا أو صحيا أو ديسيا أو مونيتاريا أو تاغيريا إلهي عبسيدي سجل وعلا سيدا وقيت بإلهي سبحانه وتعالى وحو كتلما من آية القرآن كا إنو قفك مسلم كي لباري مضلي مادو تضرعا وخيفا اسلودك إلهي اسلودك أيو يا عبسي وعبسني وحول ابن القيم رحمه الله وخص الذكر بالخيفة وحكوك قالي لي حسك عبسي لحاجة ذاكر إلى الخوف قفك إلى حسي باهده قبع عبسي فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ويحسك وحكوك سريا إن إلهي إلا تعالى ضوء أمنا ملنيا ولا بد فمن أكثر من ذكر الله تعالى أثمر له ذلك محبته وحلق من مارمانا قفك حسك إلهي فربضي وحو أمنا ملنيا جعلك إلهي والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع إلهي جعلك سنة هذا لحديد من عبسي أنفعي ما يسأل ابن القيم رحمه الله بل تضره لقيا وقفك لي من أي محبة كل من لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجد بالله ويا وحي واجب ساء إنه قفك الله يما وانبساط يقفر فرفرما وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا به عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له وتألوه له وحلق يا أبو إليه ورق الشر قال بغير جاهلين ودقن إن إلى أهلان وحلقوا قابصرينا محبلا صن عبادتك واتباتك أكي قابصرينا عبادتك لو تيدد لك الله يا هيبا وعبادة قلبك مركز قلبك إلهي مقابل يا إلهي مو إله كدقن يا معابد يا لقد أردت أن أعب صدوة بدأ الفوائد كمجلة سنة حسن هذا شمع غالي لبي اللواتن وحانا يكون لنا يمرك قاركوات مركات معصيه ديدو إنما الأعمال بالنيات أروح يقول لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ها حديث كيف يبرقين يبرق هذا لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مهولا ولكن ينظر إلى قلوبكم كليا بل هو رسولك عليه الصلاة والسلام ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى المحرين يا قلب يديني عمل لدينا ما يا جمالكين يا مروح دين يا مالكين يا سور دين يا قبلات سوشيداني وحصبين إسلام إيه مركز مال يا قوة يا له سلطة بل محرين إلى عمل كاتسبين إسي قلبك رسولي هاي هذه قلبك إلى عمل كاتسبين إسي وافقه وعمل كاتسبين إسي إلهي ذلك يا فقبته واستسلماتك إلى لسي إسبق الشين إسخاط قادي إسير إيهلتك إلى لسو إيهلت خلق كل أليم كاليسو إسكبشتو عمل كاغا سقلب كاغا وقصو بها قلب سليمة هذا نبح رقار ربا عملك إنه نقضى عمل وافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكيسي في الكيسي هي التقرير كيسي هذا وافق سنان وايو وإحنا محمد سمعيه ونقر وايو وإحنا محمد فريه ونقر وايو وإحنا محمد لواك سمعيه وكامل سيه ونقر وايو عمل كاغا سوح النقنية ككعب النقنية إلى حين كما أقبل سبحانه وتعالى وأعطر الربي ويري جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى هاي حسين بلن ذكرك ما هي رأينا وحاد مننتهين إن الإيمان تاني وأعطر إلى هاي مكرور رسولة الأحزاب آية شني الصدر مؤمنين تان يسألكم بالله بأوصافتي عمل الأبتان إن المسلمين والمسلمات إلى قوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلى يوحي إن فربضا رجع إلهي حسى يا إن فربضا تمرك إلهي حسى إلى يوحي ديار يدب ناف يا أجر أدوين وعكر ربي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى يحول جل وعلا أبوك إله يا أبو رعيك يا دلك إسكت قدك إسمت بدلك إسمت بدل يا نهب إنك يا مالنتو ووحل قوقا تنوح إدعى للوح قادته قواسو إله حسيا يقو تالا يقو فردي يقو تيفين طبع وعقل إله ويري يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كو إله رمي يا مؤمنين هاو إله حسين فربلا حمنك نسها قرن ولي قرن دنبضا ابن القيم رحمه الله وحول الشيخ خاصي وشيخ آدي آل علم بضن وأنا أردين شيخ الإسلام ابن تيمية وحويل رحمه الله ففيه الأمر بالذكر بالكثرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لاله وكان خسرانه أعظم مما ربح في غفلته عن الله وقال بعض المعالفين لو أقبل العبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله وحوي لي من القيم رحمه الله آية وحى إله يونا وشال كجرتا حسك إله إلا فرق ذي الحوتي أطول كنين هذه هذه وباها إياي بيانو كمار باهن البنس لغير وقت كستا يا البنس كستا وأطول قلب جيس يا عرب جيس كمال يذكر إلهي وحو النقضة مدوك خسارة وكمل قوضة وحو فائلين وحاوة النقطة وحمر كاس خسارة وخسارة كفض انتهي بك قار قرن يوناك وحي إلى الانبول مقيم هدو أطول كنت أصوص نضال إلهي حسيا وإن بنغسي كليه إلهي موقنا ذو انتو فائي ليس نبضاء حسيا إلهي أوردان انتو خساري باكتران مدارك شالكين مجلدك الله وصفة عفر بغليشاني لماتن هذا من تأكيد قد بنها آياتك أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام كسوغا كمن رمي ذكرك إلهي حسكي سؤال بأبدايين هذا نصاقه بكومنا وحكم من حديث أبي سعيد رسول قفر عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وهو رسول قفر صلى الله عليه وسلم مفرستان تدميل يقول إلهي حسيا إلا ملائك باكر بوهد قهر هريريا نحريس بعد موشا حسنوني ما تصدقت إلهي باك حس أكتيس مسلم حديث كوريه وعكواك من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم كسوغا حديث أبي الدرداء وهو رسولك عليه الصلاة والسلام ويري ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وهو رسولك لما يرى الذين كبرمهن عمل الذين كبروا خير كبضل وهو أكثر إلى يكتيس وهو قالت بضل دلتشوا يمكن إلى يكتيس إذن كخير بضل بحين وبحي الذهب يضعك إذن كخير بضل هذا وين أن كلنطان وقورتك القيسان وقورت إذن كقويان هذا يقول إلى رسولك الحد وحسك إلهي حديثك تلميذ ووري البارن وتصيحي سيدوك روحك من حديثك أبي موسى وهو رسولك عليه الصلاة والسلام ويري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواه البخاري قفك إلى حسيا يقفك عن حسين وحيك كلا دقين تسال هذا قف لم تيقف نور سيدوك لقرق رواية المسلم ورسولك يري قرق إلى حسيا قرق عن حسين قرق لم تيقف نور بك كلا دقين وعطاك من حديثة حديثك عبد الله بن مسلم وحويري أنا رجلا قال يا رسول الله نبع رسولك وكوير رسولك إله يوم إن شرائع الإسلام قد كفرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به رسولك إله يوم شرائع الإسلام كويبف ربضتي وحيا به اللواتبية وحيا به الله إسفرية وحدي شيئتا شيئا كده قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وحو رسولك كوير عليه الصلاة والسلام عرب كابو يانو كسول إنه كبضا يذكر إلهي ترمذ ووري ألبان وتحسيني أذكار تصار ورتي حديث رسولك كصار ورتي صلى الله عليه وسلم والله عنه أذكار سيدي سن ووقتك الثقف كسك سمين أيو إيا أذكار ما الله محر الله يلي وقتك السمين وعكبد أذكار سيدي سن وقتك الثقف هو الله إيمان أيو حديث كأبي هريرة ذكره الشاقي وهو رسولك صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو رسولك كقبر من حديث كان متفق بخاري مسلم اسكوا فقه لبك المدود عرب وفضود ميزان كبولوس إلى أين وتشعل إن يهين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقت كستا يا حالات كستا أضو صعر أضو فردي أضو جيفة وقت كستا أضو طاهري أضو طاهري وقت كستا إلهي رضي موسى سبحانه وتعالى وحد موسى ذكر جيسا عائشة وحيت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم نبي محمد وحوه عليه الصلاة والسلام من إلهي موسى وقتي بسؤال طم وقت كستا إلهي بحسي سبحانه وتعالى سيدوك الله وحكم يا حديث أبي هريرة ورسولك صلى الله عليه وسلم كوريه وحوي لي أبي هريرة رسولك وحوي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم إن الإله سبحان الله إلهي بحمك نسان والحمد لله إلهي ما هضله ولا إله إلا الله إلا حق عبد مجري إلهي مياني والله أكبر إلهي باوي أيام كتش عليه النبي عليه الصلاة والسلام وح الله لي وح عيد صباح ذا ما يوم ما وحي له عيد صباح ذا أنت عسى كتش عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعكر أبي هريرة رسولك كوري عليه الصلاة والسلام إن الرسول كوري من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وهو رسولك عليه الصلاة والسلام قفك كل واقع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما أنت بقل قول وحو كدقي يقف حريي بقل قول بقل قف أدوما هانتو لعنتي بحي اسكف الصحي إلهي قلت بتغيير وحو قرى بقل حسن بقل ملك وحو قم الصحى بقل حمانات وحو نقطة ما أنتي ساسو دن شيطان كمتك إلى عالسا انتو قلت بيستاني قفل الله ما يمادو واحتفظ لبذوحه الله من معنى مال القيامة متكبذي مريان انتو ليمين وعكر النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده وفق إلى سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة مال انتي بغلقر حطت خطاياه قفت كيسا لك السيرا ولك دادية وإن كانت مثل زبد البحر هذا النقطة حبضة بضة مثل الدبية لسي وعكرنا رسولك عليه الصلاة والسلام لحديث سعد بن أبي وقاص أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة من كدالية من كذا كم دينه كسبوا شقي سما أنت كل حسنة فسأله سائل من جلسائي من رسولك الله فديا ويدي كيف يكسب ألف حسنة كل حسنة يكون يكسب كل الكرام قال وعمري يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة وقال قرب سبحان الله يعلن يا مركز اللقرية كن ونقبل اللقرية أو يحط عنه ألف سيئة أما واحد لقى ترتيب يا لقى شفايا كن حمانات وحسنة بعشر أمثالها وقال طوان كل فرق رواه مسلم سيدنا كلا بحكا من أحاديث سيدة يسان يكون سوى ختمين أحاديث سيدة يسان يدقر فرع بضا حديث كأبي أيوب الأنصاري وقال رسول كل عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ورسولك عليه الصلاة والسلام قف غير هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طبعا ربك اللي قفكم على المتين هذا وحو كدقين سيدي قف أفر قف ولا أدون سيني يحرر يحيث كسر حديث بخاري مسلم يسكوا فقسيه وعكم من أذكار تاسي أذكار أن سيدي سيني نوع مال وحرين وعن ظهري سيد الصلاة وقتك صلاة وعكرة وعن كم من حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم ومسلم كوريه من حديث أبي هريرة وعن رسولك عليه الصلاة والسلام من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم قفك صدح يصد القور سبحان الله لحظة صدح يصد القور الحمد لله لحظة صدح يصد القور الله أكبر لحظة وإيه كسر قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفف كيسا الدنبية ذا كوائر تعلق مدى فتصبيح ذا الدنبية ذا كوائر توقف بهين قفف كيسا لقد عفا يستغير تيسا همان مقدان سيدا هم بدا مركب بدوك علي ولما ذا قارب واحد أهدين هدي للرعية توبط وقفوا انتو تصبيح سادات أن يدي سوقب أبي الدنبية وسمي فرائد وقعد الدبنة والله أقول كم نبودو حل لقى شيء كستو سقائر تلقوا لافا كوائر تلقوا لافا سيدا صلاة كالصلاة جمعة كالجمعة رمضان كرمضان وقال لك الله فيا دو توبة راعيه توبة نصد أشهر نبي الذي يمدن به فراح كقاه إنه كمل هذا سمين تيسي إيه ربا أن صدي بنا نقول الله فيا صدح الله أشهر نهاد الله إيمان وإيه وعكرا كم إذا صلاة تحيات كوكتا مبايا وعن رسولك صلى الله عليه وسلم أولن كري سيدا سعد أبو غاس وكوري نبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن إلى أبعا كان بغن يلي الفلين مدى والبخل بخيت النمضة وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وحن كان بغن قليا إن الأساس قر إلى هاي وأعوذ بك من فتنة الدنيا وحن كان بغن قليا إتحانك الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر قبر فتنة سنة إلى هو كان بغن قليا بخاري حديث كان وريا وعكرك من حديث كان يغيرا رسولك عليه الصلاة والسلام تحيات فودا ما يوحيني إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع هدو منك إذن كمذي أتحيات كدما يمعنا وشهادة شهادة لما يوم يد صلاة الإبراهيمية حكمة تبركة صلاة يقول وإن الله ورسولك عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلهي عذاب جهنم من كامل ينقلي أيما ينقلي ومن عذاب القبر عذاب قبر دنيغن ميغن بدغلي ومن فتنة المحيا والممات اتحاق بمشي غير دنيا دنيغن بدغلي ومن شر فتنة المسيح الدجال دجال عورنا فتنة سيلا ميغن بدغل درن شر فتنة ما لديتك شر فتنة لو دراي ورسول كورينتي الهي نبي ادم ابو الى قيامه دعي فتنة كدر اودغا عور ما جرو رسول الله عليه الصلاه والسلام بلا يوم الله سبحانه وتعالى اما لولات وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره ورسولك كوري صلى الله عليه وسلم رسول كونوا يري اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ادونك الهي وحو غدوي خلو سجود كجرو فاكثروا الدعاء دعاء بدي برسول الله عليه الصلاه والسلام فاكثروا الدعاء رواه مسلم ذلك قال الله وحي سبيان صلاة الفرق كانت تكلم صلاة الفرق كانت كبحان أي تسبيح سلام ما بين لبادك حقوق بسلام وسيد دعي استاد رسول كانت تكلم بدعو صلاة الفرق دعو كدام بيسا مجرته صدح من ربا صلاة الفرق كانت تكلم دعي استاد فاتحة بحدة إلى لقد دعي استاد فاتحة خبيصة إهدنا صلاة المستقيم صلاة الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم الدعو هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلا يقول إنت أي أدوك إلى الحساء أدوك يولي ويبيسوه لي أيدينا صلاة المستقيم والدعو وكو وحلو قدو على إستاذ سجود مركات كتلتو وهذا الحديث كلام بالله قول الرب مسلم وريه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم دعاء بديب النبي عليه الصلاة سجود وحلو قدو على إستاذ أكلا التحيات كو قدو بي مركات كتلتو إنت أردك بحل رسول صلى الله عليه وسلم صحابة قاركون بوت المامي إلى مركات دعاء إستاذ وقت غاس وإلى أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي وإياي هذا إن إنتك جبحنا أذكارة صلاة الله عن سنة يده وحكم من سوق على الإمام بدنين وحكم من أذكارة رسولك وشيء عليه الصلاة والسلام ذكرك وشيء حديثك عبد الله بن عباس وحوري عبد الله بن عباس رسولك وحوري لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما ولد لم يضره شيطان وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي في ذكر ذي كمدي ريدي سمرك ويمن يوم الهدو بسنك إله إلهكم بنامي إلهكم شيطان كنك ديري شيطان كنك ديري وحن مارزاق دي وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي الله حكم إله وصية إلمه إلمه شيطان مردبه ما شاء الله وحديث متفق بخاري مسلم سكوه فقين وعكرا كمدا أذكارت صار ورتي مركات سيحانا يستوحى غرونا يستوحى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال رسول كوحا من فراشك سمر قد وذا إلى هذا أمره بيله باسمك اللهم أحيا وأموت إلهما عاقم كنا ولانا يكون ربنايا وإلى استيقظ قال مركو سوبر أبو رسول كوحا لنشري صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري وحما هذا الإله إن النورين تند إليه كذب سيانا الله مريا سعلين تدنبئي سوى مقشر دميس قليل سيدنا كان وحا كمدا صبحتي يا قلبتي اذكرت الاخرستو وحاويري ابي هريره رسول الله عليه الصلاه والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي قف كيلا هذا مركو بريسينيو يا مركو غلبيسينيو سبحان الله وبحمده 100 مره الهي ما نحمك نسائنا ما حديثا لو كدهان بقول قف كيلا هذا لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد قف إلى هذا وحو يري إلا أما كزيادة ويروى مسلم مسلم بحديث كان وريه وعكر رسولك عليه الصلاة والسلام ومشيئ من صحابية حديث كان وحو يري صحابي أبي هريرة إلى هذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي غويم فقال وحو يري يا رسول الله رسولك إله يوم ما لقيت من أقرب لدغن البارحة الله وحي قصو قال خطر صنايا حرم هنقر لي قنيني وحي قصو قال هل سيصنايا فقال رسولك حكيري أما لو قلت حين أمسيت والحداد أولا إذ مركز قال ما يستطي أعوذ بكلمات الله تاماتي من شر ما خلق لم تضرك حتى انت أردتكم وين بتم رسولك عليه الصلاة والسلام رواه مسلم مسلم أوريك وعترى عبد الله بن خبيب وكوريه بضم الخاء رسولك عليه الصلاة والسلام من رسولك يري استغفر الرسول كل عبد الله بن خبيب اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح اخر قل هو الله يقول ربنا بالفرق يقول بالناس حلق قلبي سي حلق ضابري سي سو ثلاث مرات سطح قول اخري تكفيك من كل شيء وحك سي كاد في لاندو تاي صلى الله عليه الصلاه والسلام ذكر الى اله الحسن ee guud iyo digniga gaar ka minta aan ka gudbino ninka ilaahay noocyo kala duwan weey sidaynu sheegnay inuu qeexnay macnaha guud ama macnaha macaani far badan oo kalena waa koobsanaya wuxuu dhigay qayyim raximahullah adikru nawaan xuska ilaahay la xusiyo waa laba nooc ama waa laba qaybood sida u tiraaba أحدهما مد كمد اللبضة وذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى ككوب أدواء إلهي المقعيد صلى الله عليه وسلم كيسا قال سبحان الله والحمد لله يا رحمن الحمي يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي وحص وندعو إن لقو حصو إن حنا لقنا سهو وحي إلهي آرف عن تمرو لنا كنا سلو ديدو وكو. وهذا أيضا نوعان حسكا سنوى الله نوع بيري أحدهما ككوبات وإنشاء الثناء عليه بها من الذاكرين وإن قفك عريو أمان إلهي وأمان يسون عريو ألا إله هو نكسنو إله نحن يستو إله نحن يستبضنو إله دم إغلافو إله دميس روك السيو إله غبط كان السيو إله خير كريم أضوك بلوضة أمان وكو. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وعميه وعيره نوع كوبو ناكسني وكوبو رمبلا وقنا قودة عن عرفي عن يو وحو ناكسنو خير كتره وأضنك صور ريان فرقدين سيرين وأضنك لهذا سبحان الله عدد خلقه إلهي يا حمكان إستهان كرا مخلوق أورونا انت لا تري مخلوق إلهي ترينك النوع الثاني نوع لباد ويري والخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده وإنه أبدوك كقبر ما إلهي أحكام تمقعيس سفوك سيروا هذا وكله إلهي سبحانه وتعالى أدومي سوتك ودو مقلا صدا صوكله وأفضل هذا النوع نوع كبوه ناكسين وحوى ينبوري أثناء عليه بما أثنى به على نفسه إلهي اللقاء ما نوح نفسي سكو أماني وبما أثنى به عليه رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول كيسوه وأمان إلهي من غير تحريف يظل الليح ولا تعطيل يظل الدين من غير تشبيه يظل الكيسين ولا تمثيل يظل عد وبوش يجلس فدي سكرين لهذا أما إلهي لا يؤكتاي أما الله الكيسين وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع نوع وقف لك بعض النوع صدح النوع بلها دلع. حمد وثناء ومجد إلهي إلا ما هذي إلا ما نيل وينيو فالحمد لله إله إلا مهضنقا والإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به إن إله سبحانه وتعالى مهضنقا وحي كذلك انتعي إن إله سبحانه وتعالى لقورمه سيفوين كي سقلم ميسك التيران حما إله إذا كان ثاني يدو لتعيلي أو لقه لأليه لما فإن كرر المحامد هدو أمانه سوعليه شيئا بعد الشيء سوعليه هدنا سوعليه سوعليه كان ثناء أمام بنقطة ثالثا تصدحا فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك أن مجدا هدو عبدانك السوع العليو مدح قال إلهي سبحانه وتعالى يا أمامت إلهي كو أماني سفوين كيس وينيت يا سفوين كيس إلهي سبحانه وتعالى أوسق يالها شاء بقرت من ماذا كبير يا وحدا مجد بنقطة كان مجدا مجد بنقطة وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة صدح بأن نعم إلهي وككل مئة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وحمدك الرحمن الرحيم وثناني مالك يوم الدين ومجدك وعود ابن القيم والنوع الثاني من الذكر نوع على بعض حسن كمدين وذكر أمره ونهيه وحكامه إنه أنطاق إلهي كحسن أمر كيسا ينهي كيسا أحكام ديسين حصو سدو حصيا وهو أيضا نوعان اسنوا الله بالنوع أحدهما كالكوبات وذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا إنه الله يكون حصو كورك وكورنا إلهي وكافر إلهي وكديري الثاني كالله وذكره عند أمره فيبادر إليه وإن الله حصو أمر كيس أو أدقدقه وعند نهيه فيحرم منه يعين مركز النهي إلهي مركو أكتاقي وحصو كتقه فلو في سورة آل عمران إلهي كويري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلى روح المؤمنين تصفين كود ونكسين خيرك بدن واقوى مركز حماني كبعض أما النفط وذكوك بوض فلان إله حصة وحيان هو ذكر دون ذكر هو ذكر خاص كذب روح كورمي أن أفضل الذكر ما تواطع عليه القلب واللسان ذكر وقفض بدنون يهيج ذكر أما حسك عرب هي قلبه وذكران dadk qaar bay ilaahay xusay subhanallahu walhamdulillah ilaaha arab ko qulay kili qaarna qalbiga ka xusay qaarna way isku daran labadaba arab kale uu kale qalbigana waa wax ka xasiloon yahay sidoo kale waxa kamida waxyaaba digriga lagu siiyay bidcada inuu qofku tusbax weyn u hayo oo soo qaato oo gudiga maanta dhacba uu baro uu kulay wi xasuusinaya de marka ma tusbaxada aabudaysa mise ilaahay aabudaysa wuxuu kulay hadaan tusbax sidin ma ba tusbixtana yaba تمرك إذا كنت تصبح لا تفضل تصبح عدوك حزيني تكلم تصبح ميو هذا لا تصبح هو عليا قريه لا قرقره حري لا نحمريه وبرد لا بحري وأنا بجاهن دي لا كيري لما كسيد قال هذا عبدا سنم يدا لما كان خاطر تصبح يانا قاطع إما كان محاب قاطع أفسق الفصار وأكفر الكفار كوه هو فاسق سنة يقول قال لماذا بدن كوه هي سنة لا قاطع وضبط قال هذا قرط صدا وهذا كيس أيضا عيال كير رأيك قد ذريانه سيدي يتوانتيري شري يتوانتيري عفري يتوانتيري تصبح وين زيتا وما هي استان سبب صوفي نمو وعقولي وعقود دي هبل وهي سايا عشرة مضحة وقال أولي من فلا حول ولا قوة إلا بالله وحب ذكر نبو كفل بني دعاء ذكر قال إلهي الله حنصا إلهي الله بري كفل بني وحب من رضيم رحمه الله الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه ذكر هو إلهي الله حنصا الله أمانه أمانت الله أمانه يلا وحب الله أمانه يمرعيني سوى نكس سفاين دي سوى نكس إيوه نعمائك سوالكسين قصي باقصيصة وأما بنعمة ربك فحدث والدعاء سؤال العبد حاجته دعاء هو أعطوك الوحو دوري إلهي ويديستون وحو لهم القيم فأين هذا من هذا ثم الدول الواب الصير صفحة بغالي الطويتون قرآن قال أخريو يدكر بغاء إلهي وحصو متك استاسمه فالبدي مر قرآن قال أخري استفضل بضان مر ندكر قفضل بضان marka sa quraanka ila akhri afadli badan laakin xaalad quraanka ila akhri salaaga fadli baynay wa jirta xaaladaha waxa kamina kor salaada mar qofu ka baxo saddex iyo soddon goor subhaanallahi ilaahdo saddex iyo soddon goor alhamdulillah afri soddon goor allahu akbar ee in quraan akhristo waxa fadli badan tasbiixno sujuud tasbiix lagu akhristo waxa ka fadli badan ee sujuud quraanka lagu akhristo sujuud quraan lagu akhristo waa xaraam ma banaana rukuuc quraan lagu akhristana waa xaraam تصبيح ده اللي هو تصبيح صدانا إن مر لا تصبيح سدوا واجب وي أقف كي صلاة كان سنة مية سنة دانو مر سبحان الله يقولون ويجي كسر بدن وصلني قف وين ولا هذا رب اغفر لي وارحمني وهديني وعافيني وارزقني بين السجدتين إنه والعصر آخر السين من طير هذا من طير هذا كفر بدن صلاة مركو كم بحر سبحان الله سبحان الله سبحان الله إنه هذا يأيروا البقرة آخر السنة إحدى عشر سبحان الله إنه هذا الله فضل بدن sidoo kale aadaanka marka la aadaamiyo muadinku waa aadaamayo in muadinku wuxuu leeyahay ka daba ilaahay quraan iyo akhristo waxa ka fadli badan inuu muadinku wuxuu leeyahay ka daba ilaahay way rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin wuxuu muadinku leeyahay ka daba ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay culimadu laga yaaba mid fadli badna ama shay fadli badna in laga fadli bato waxaan ku soo gabagabeynayaa xuska ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la xuso qarka laga xuso qalbiga laga xuso dambi haduu ka dhaco la xuso oo dambi hadaad ku hanbiday ilaahay xustood ka joogsato fawaid far badan ma ku jirtaa marka koobaad saydaanku eriyaa ilaahay uu raali galiyaa murugadu ka xeeyaa farax buu soo jiidaa qalbigu wuu xoojiyaa wajigu nuuriyaa rizqigu soo jiidaa qofku haybad uu yahay ilaahay jacaylkiisu qofka dhaxalsiiyaa ilaahay inuu qofku ka baqdo dhaxalsiiyaa wuxuu dhaxalsiiyaa ilaahay inuu noqdo wuxuu dhaxalsiiyaa ilaahay inuu dhawaado albaabada khayrka in loo furo dhaxalsiiyaa wuxuu dhaxalsiiyaa inuu ilaahay ka hibeeyo qofkaasi ilaahayna inuu naxariisto subhaanahu wa ta'aala wuxuu dhaxalsiiyaa inuu ilaahay isaga naxuso fadhkuruuni adkurkum wuxuu dhaxalsiiyaa inuu qofku xishoodo wuxuu dhaxalsiiyaa qofka qalbigiisu inuu noolaado wuxuu sheekhul islaam ibn taymiyaa الذكر للقلب مثل الماء للسمك حسك إلى هاي قلب إذا وحبوية هاي سيدة بيوه كلونك يوهين فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء سيدة يقول لغني كلونك هذه بيها لك سعر قلبي هذه لك سعر ذكر إله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عقب كنوك حسوق هذا قلبك وحبوية قلبك قوضية قلبك كفيدة أما كسارة أما كنظيفية أما كدلالية دحالك هي الخشنك أدوك دنبيه يسو قبا وهو أدوك كسارة عدلوك عدليسيني هاي وقتي دقاركم داد كليقاتو إلهي حسطو إلهي بالوشنيس سبحانه وتعالى وهو كسارة يا ذكر إلهي سبحانه وتعالى بانتا بلان كبحا يا وحي حنقة عربك قاد الليل وهو أدوك إلهي عبدو حسنه هليا قيان قلبي سوقيو عربي سوقيو نفتي سوقمي حسلوني سكينة كسودك توهر قفك إلهي حسنه وقف إلهي لفقه سبحانه وتعالى وحي إلهي ويديستنك وإيمايو قفك عرب كيسك ومشغول يا حسك إلهي وحوي يا حميد إلهي وحسنه سبحانه وتعالى ملائكتي سنوك حسنه ولبا وقف ملائكتك فليسنه يسوه وحو رسولك عليه الصلاة والسلام وكورمي حديث بركة صحيح أبي هريرة وليه إن ملائك صعدت إلهي ملائكتي سيكمدهين ملائك تاسين إرادين أيان عيد إلهي حسيس سبحانه وتعالى هذا هلال من إلهي المحصي ويسو يارن أيان وإيمان أيان وحيورن أيان سكا أيان وذا تذكار كود بامرك هلك عبر أيان بين هذا ويسو هبر وعلان وخلق ملائك تلق مصفين كره هبر وحشو رخل دموي آدي أدو أبي وحانا في عن إلهي لقى إذا بسدو ملائك تسنى لقى إذا بسدو رسوشنا لقى إذا بسدو وأي ملائكة رسوش الله مد ما هبشك كلام وإيك كلام بدينه سيدا وجدين دمر رسوش الله هبر وعشي وحلم له أما الله إلا إله سبحانه وتعالى وحياه الشرعية وحنا جالس وداد آخرين محاضرة وبحي دروس الحج دروس الحج ما بكرر ما بقولي حج كارميس إلهي النبي كورة الشظي إلهي باشر قدون كاها وصد من هذا وحي إلى أبو بكر ما إلى عبدها محاضرة دوقلية كاسين دقيقين استهلا. سيدنا قال خلاص هذا واحد تاعي. إن لقيت بسده ما كان ملاك لقوا رميو. أما إلهي أما رسولك صلى الله عليه وسلم قف أركيس وكيد بسده. ملاك تاعي سير أنا إيمان يورني وحياة الله هني دوا كان كاره. ملاك تاعي إيمان إنسان. ويفري سنة ين. إلهي وكل خن سبحانه وتعالى إلهي ونجس الرجال. قف كان إلهي مير بسوي شو جوا قام. إلهي سنة وقاعد بدل ملاك تكوني أضمة محيس مينين. وعكون إلهي وكوينينين. إلهي وكون يا أمي أركان. ملائكة عبدو جوي إله وكما يعرك إلهي وكواني عند يارك إلهي المحي سمين لايين إلهي وعند يقارك إلهي ينسان ينكب وذن يكويني إلهي ينكو مهدنق لايين إلهي وكواني المحي ويديسينيين وحيوانا ينشن إله وكويديسينيين إلهي وكواني وشن ذن يعركين ملائكة عبدو إله وما يعرك شن ذالة إلهي وكواني عند يارك إلهي المحي سمين لايين إلهي ذن بذن يكويديسين لايين إلهي وكواني المحي ينقل ملائكتي waxay ku wanaagsan naartaada ilaahay ka magan galiyeen ilaahay wuxuu ku wanaagsan naartayda miy arkeen malaa'ikatu waxay wanaagsan ilaahay miy arag ilaahay wuxuu wanaagsan hadii arki laayeen maxay sameyn laayeen waxa wanaagsan ilaahay untani ka badan bay kaasi magan galay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayaa waxa uu qortaan adoomahayga inaan u dambi dhaafay malaa'ik malaa'ikta kamid oo ilaahay oo dambi baa ku jiro isagu arimiyada kala haayo oo soo maray oo dambiile إلهي وحكورنا يا أقرأس الدم داف هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وقلبوا إلهي ورنا يا كلا فريستا أمر بهوين فإذا قدم بيسا هدو قفك إلهي رسو إسهو كليا أوهن ورعيوه ويعنديس علميان هدك إلهي ما أنت قيامه هرسنيا سيد رسولك بيد عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قف إلهي كلي حصي وإنه سوء الميين إلهي ما مانت قيامه هرينيا إلهي كو حصي نغدقو يو درتي حصي وليمنيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كدينيا إلهي دنبقين هرنافو دنبق والدكين هرنافو علمينا هين برو عمل كنا هين وافتيو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك